Hello. وربع كله ربع كله وقت هو الوقت كله حبيبك بقى براحتك Ah! الله الله يا عم الله الله الله عليك معارف الدور. وكما يوم تشقق الأرض وتخر بسم الله الرحمن الرحيم

ربنا اكرمنا ان احنا عايشين في زمن زي ما حسدنا اللي قبلنا, حسدنا اللي عاشوا قبل الشيخ رفعت, حسدنا الشيخ رفعت, فاحنا ربنا اكرمنا ان احنا عايشين زمن. ربنا يكرمك ويبارك في عمرك. الله الله يكرمك, ربنا يبارك فيك. الله الله الله. انا بدوب في الرصد ده والله, رصد جبه رصد عروسي. Thank you.